أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي وآله وبعد. وقد انتهينا في الدرس السابق من الكلام حول مبادئ التصورات، واليوم إن شاء الله نشرع في الكلام حول مقاصد التصورات، وهي كما ذكرنا من قبل التعريف أو القول الشائع. هو ده المقصد المطلوب في باب التصور، أن نعرف كيف نعرف، أن نفهم التعريف، أن نفهم القول الشائع. لماذا؟ لأن التعريف أو القول الشارع هو الوسيلة إلى تكوين التصور الصحيح. الإنسان اللي بيجعل شيئا من الأشياء لا يعرف معناه، فوسيلة تعريفه بهذا الشيء، وسيلة إدراكه لهذا الشيء التعريف. وهذا التعريف إذا كان بشكل صحيح فإنه يوصل صورة المعرف في ذهن الشخص الذي يجهل بشكل صحيح، يعني يتكون عنده إدراك صحيح. لماذا؟ لأن التعريف الذي قيل له تعريف صحيح. أما إذا كان التعريف خطأ فإنه يتصور هذا الشيء الذي يجهله بشكل خطأ. فمثلا لو إنسان يجهل، لو في واحد بيجهل معنى كلمة إنسان، مش عارف يعني إيه إنسان، فأنت جيت تعرف الإنسان له فقلت له الإنسان هو كائن حي، حيوان يعني كائن حي، وتكت، فهو هيروح على طول يقول لك إيه، آه يبقى اللي قاعدين دول كل واحد منهم إنسان، والحمار اللي بره إنسان، والأسد إنسان، والكلب إنسان، لأن كل دي كائنات حية. بل والنباتات أيضا كل نبات هيبقى إنسان، لأن النباتات دي كائنات حية. النباتات كائنات إيه؟ حية، ما هيش جماد يعني. واضح؟ فيجي عند كده إيه شجرة التوت ويقول لك ده إنسان. ويجي عند حوض الفول الأخضر ويقول لك هذا إيه؟ إنسان. ليه؟ لأنه كائن حي. هنا هو الفكرة اللي عنده عن الإنسان، التصور اللي عنده عن الإنسان، تصور صحيح ولا تصور غير صحيح؟ تصور غير صحيح. ليه؟ لأنه دخل في الإنسان ما ليس منه، يبقى هو مش فاهم معنى كلمة الإنسان إيه؟ بدليل إنه حكم على كذا وكذا وكذا إنه من الإنسان، وكل شيء من وهذه الأشياء ليس شيء منها إنسانا. فدليل إنه مش فاهم كلمة الإنسان فهما إيه؟ صحيح. واضح؟ طب وجاله الإدراك اللي هو التصور ده، التصور غير الصحيح ده، جاله منين؟ جاله من التعريف، ان اللي عرف له البعيد قال له ايه؟ قال له الإنسان هو كائن حي. فده تعريف صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، عشان كده أدى إلى تصور غير ايه؟ صحيح. طيب جه واحد تاني حب يصلح الأمر ويتدارك الخطأ، فقال له الإنسان هو كائن حي متحرك أو متنفس، متحرك. فيقول آه يبقى ده إنسان وده إنسان وده إنسان، والحمار والكلب إنسان لأنه برضه متحرك. بس غاية ما في الأمر إن النبات ده مبقاش إيه؟ ما بقاش إنسان. لو قال مثلا ماشي حيوان يمشي، فاللي بيمشي الأسد والحمار وأنا وإنت، يبقى الأسد والحمار وأنا وإنت إنسان، لكن النبات ما بقاش إنسان. طب التصور ده صحيح ولا غير صحيح؟ برضه غير صحيح، لأنه صحيح النبات خرج بس فضل الأسد والحمار. طول ما الأسد موجود والحمار يبقى ده التصور عن الإنسان ده غير إيه؟ غير صحيح. يبقى هو مش فاهم كلمة إنسان، جاله منين؟ من خطأ التعريف. وهنعرف بقى الخطأ ده جاي منين بعد كده. طيب واحد قال له الانسان حيوان مسلم، حيوان ايه؟ يدين بدين الاسلام. فجه على ايه؟ على عبد الله، قال لك اه ده انسان مية مية، وعلى حازم انسان مية مية. لكن جه على جورج وعلى بطرس وعلى ايه ايميل وصمويل وكوهين، بس كل واحد من دول قال ده مش انسان، ده ايه؟ مش انسان. طب وهل ايميل ده مش انسان فعلا ولا انسان؟ انسان، وهو حكم على ان هو ايه؟ ليس انسانا. طب وكوهين؟ انسان، وهو حكم على ان هو ليس ايه؟ انسانا. وعذرة؟ انسان، وهو حكم عليه ان هو ليس انسانا. يبقى حكمه صحيح ولا غير صحيح؟ لان التصور عنده غير ايه؟ لان التعريف ايه؟ غير صحيح. يبقى التعريف غير الصحيح بيؤدي الى ادراك، يعني تصور ادراك المفردات، يعني تصور غير صحيح. طب ولو عرفنا له الانسان وقلنا له الانسان حيوان ناطق، ناطق يعني مفكر، وحيوان يعني، طب الاسد هيدخل والحمار هيدخل وشجرة التوت وعود الفول، كل ده مش هيدخل. ليه؟ لان كل ده وان كانت اشياء حية تمام، لكنها ايه؟ لكنها غير ناطقة، يعني ما عندهاش تفكير. وبالمناسبة طبعا كلمة حيوان بيعنون بها المتحرك بالارادة، فان النبات اصلا لو هو قال حيوان برضو ده انا من خطأ ان انا قلت النبات داخل او شجرة التوت داخلة، لا هو الحيوان في تعريفهم، يعني لو قلنا الحيوان في مقابل الجماد اه يبقى شجرة التوت داخل، انما لو عرفوا الحيوان بانه كائن حي متحرك بالارادة يبقى ده شجرة التوت برضو مش داخل. اذا عرفنا هذا القبطي وهو الوسط، واضح يا شيخ؟ لكن فلما نقول له حيوان ناطق، لا بقى ده التعريف صحيح، لانه على طول هيقول مين الحيوان الناطق، يعني مين الكائن الحي المتحرك بالارادة والاحساس، لان يعني النبات ما بيتحركش بالارادة، بيتحرك بالتحريك، بتحريك الريح له وهكذا تمام. انما المتحرك بالاراده يعني عندما يريد الحركه يتحرك. فلما نقول الانسان هو كائن حي متحرك بالاراده ومفكر، خلاص هيعرف ان كوهين انسان وعذراء انسان وبطرس وبولس وحازم وعبد الله كل دول اناس. لكن الحمار ليس انسانا، الاسد ليس انسانا وان كان كائنا حيا، لكنه ليس ايه؟ ناطقا. والنبات ليس انسانا لان شروط التعريف ما بتنطبقش عليه. يبقى هنا التصور عنده هيبقى صحيح ولا خطا؟ التصور صحيح. ليه التصور صحيح؟ لان التعريف صحيح. يبقى صحه التعريف يترتب عليها ايه؟ صحه التصور. وخطا التعريف يترتب عليه خطا ايه؟ التصور. طيب يبقى احنا نريد ان نتكلم عن التعريف. مما يتكون هذا التعريف وما هي شروطه؟ يبقى بنعرف اجزاء التعريف او مكونات مكونات التعريف لابد من معرفتها. ثم ما هي شروط التعريف الصحيح؟ بحيث اذا عرفنا هذا وذاك عندما نعرف نعرف الاشياء بتعريفات صحيحه، فيترتب على التعريفات الصحيحه ايه؟ تصورات صحيحه، ادراكات للمفردات صحيحه. فعشان نصل الى هذا يبقى عايزين نتكلم عن ما هو التعريف وما هي شروط الايه؟ التعريف كي يكون صحيح. واضح يا شيخ؟ فالدرس اليوم هنتكلم فيه عن التعريف، ما هو، مما يتكون، وده هيقودنا الى الكلام عن انواعه، لان هنجد ان ايه التعريفات ليست على نمط واحد من حيث التركيب، في تعريف بالجزئيات وبالعربيات وكذا هنشوف. ثم الدرس القادم ان شاء الله اللي هو هنختم به باب التصورات نتكلم عن شروط التعريف ليكون تعريفا ايه؟ صحيح. فاليوم هنتكلم عن ماهية التعريف. ما هو التعريف؟ هم وجدوا ان التعريف اما ان يكون بالذاتيات واما ان يكون بالعربيات وحدها او بالعربيات مع الذاتيات. فوجدوا ان التعريف مش نوع، ليس نوعا واحدا وانما انواع، فسموا النوع الاول حدا وسموا النوع الثاني رسما. يبقى التعريف اما بالذاتيات وهو الحد، وده هينقسم بعد ذلك الى حد كامل وحد ايه نصف، واما بالعربيات وهذا سموه رسم. رسم ووجدوا ان رسم هذا اما رسم تام واما رسم نقص. وهناك انواع اخرى من التعريف ادخلوها في الرسم. هنفصل احنا الكلام ده لما اجمل ثم ايه افصل. فيبقى الفرق بين الحد والرسم ايه؟ ان الحد بيكون بالذاتيات فقط، والرسم يكون بالعرضيات فقط او بالعرضيات مع الذاتيات. يعني لو ذاتيات فقط يبقى رسم حد، لو العرضيات دخلت مع الذاتيات او العرضيات حتى لوحدها يبقى اسمه ايه رسم. طب ايه بقى الذاتي والعرضي؟ ده اللي اتكلمنا عنه في درس السادس لما واحنا بنتكلم في الكليات الايه الخمس: الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، العرض العام. وقلنا ان بعض هذه النوع ده ذات، الجنس ذات، الفصل ذات، انما الخاصة اللي يسمونها ايضا العرض الخاص، والعرض العام هذا عرض اسمه، حتى هو من اسمه عرض. وقلنا طيب كيف نفرق بين الذات والعرض؟ ذكرنا هذا في الدرس ايضا السادس، وقلنا ان الذاتي هو ما يعقل اولا، والعرضي ما يعقل ثانيا. يعني مثلا عندما تتصور الانسان ايهما يسبق الى تصوره؟ كونه مفكرا ولا كونه ضاحكا؟ كونه مفكرا بالقوة ولا كونه يضحك؟ لا، مفكر يبتسم. فده احد الفروق بين الذات والعرض. وايضا من الفروق قال لك ان الذات لا تقوم الماهية بدونه، يعني لا تتصور الماهية بدون الذات، لكن قد تتصور بدون الايه العرض. يعني مثلا احنا قلنا الكرسي ده في ذاتيات وفي عرضيات. ايه الذاتي في الكرسي؟ الارجل بتاعته، ده ذاتي فيه، لانك لا يمكن ان تتصور كرسيا من غير ايه ارجل. المسنده بتاعته دي ان في مقعده ومسنده، او مقعده بس، حتى المسنده ممكن يبقى فيه كرسي من غير مسنده، لكن المقعده دي اللي احنا قاعدين عليها ده ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي، لانه لا يمكن تصور الكرسي الا به، والا ما يبقاش كرسي. صح يا مولانا ولا مش صح؟ لا يكون كرسيا الا انما لا يكون ان هو من الخشب، ده ذاتي ولا عرضي؟ عرضي، لان يمكن تصور الكرسي بدون الخشب، ممكن يكون من المعدن، ممكن يكون من البلاستيك، يبقى ده عرضي في الكرسي. ممكن يكون مزخرف بالزخرفه الاسلاميه كهذا، ده عرضي ولا ذاتي؟ عرضي. ليه؟ لانه يمكن تصور الكرسي بدون الزخرفه دي. في كرسي لونه بني، في كرسي لونه احمر، وفي كرسي لونه اسود. يبقى الالوان دي في الكراسي ذاتيه ام عرضيه؟ عرضيه، لانه يمكن تصور الكرسي بدون لون معين. فيبقى اذا الذاتي والعرضي، ايه الفرق بين الذاتي والعرضي؟ ان الذاتيه لا يمكن تصور الماهيه بدونها، اما العرضي فيمكن تصور الماهيه بايه بدونه. واضح يا مشايخ؟ نعم. ايضا من ضمن الفروق قال لك ان الذاتيه لا يعلل والعرض يعلل. يعني ما تقوليش لما كان الكرسي ذا ارجل، ده لا يسال عنه بلما، الذاتي لا يسال عنه بلما، لا يعلل. ولذلك لو انا سالتك هذا السؤال هتقولي لانه كرسي. انما لما اقول لك لما كان الكرسي مثلا ذا زخرفه اسلاميه او ذا لون بني او ذا كذا او كذا، هنا هتعلل، هتقول لي لانه يتناسب مع المسجد. واضح؟ لان هذا اللون مريح للعين وهكذا هتعلل. انما اقول لك ليه كرسي بارجل؟ مثلة فهذا لا يعلم. ما ينفعش تقول لي لما كان الإنسان مفكرا ناطقا، لأن هو بحكم كونه كما يقول مولانا الشيخ حسن السبعي بايد فنيسان بالتعريف نفسه هو ناطق، يعني لا يتصور أصلا. أنت ممكن تتصور إنسانا لا يطفق من الضحك، ده من الأعراض مش من الذاتيات. ممكن واحد متكسر كده طول عمره، يعني لو أنا قلت لك غمض عينك كده وتصور إنسانا لا يضحك، هتقدر ولا مش هتقدر؟ هتقدر، يعني يمكن تصور الماهية بدون ذلك. ممكن تتصور إنسانا لا يضحك، مفيش مشكلة، ويفضل برضو في ذهنك وفي تصورك إيه؟ إنسانا خلاص. إنما تصور إنسانا جمادا يعني غير حي، مش حيوان، يعني مش كائن حي حشرة كده، ما تقدرش. يعني تقدر تقول له صورة إنسان، تمثال إنسان، لكن إنسان ده يمكن تقدر تقتنع إن الإنسان هو هكذا. طب تصور إنسانا لا يفكر، يعني زي الطور، مفيش فيه قوة التفكير، ما تقدرش، لأن هو بالتعريف هو مفكر، فالتفكير فيه إيه؟ ذاتي. إنما الضحك فيه إيه؟ عرضية. ولذلك ممكن تقول لما كان الإنسان ضاحكا، لأن ده عربي فيسأل عنه بإيه؟ بلما، فآه يقول لك هو ضاحك لأنه إيه؟ مفكر، فلما بيفكر بيدرك المفارقة، المفارقة فيضحك. وده بخلاف القرد مثلا أو الحيوانات، لو ضحكت بتبقى محاكاة للإنسان، يعني مش بتضحك بواسطة التعجب. انت لما بتتعجب من شيء بتفكر فيه وتدرك فيه مفارقة معينة، فهذا التعجب يجعلك تضحك. انما الحيوان لما بيضحك ما بيدركش حاجة انت بتضحك عليه، ما بيدركش حاجة ويضحك عليها، لا ده هو بيعمل محاكاة للإنسان الذي ايه؟ الذي يضحك. واضح؟ فلما تيجي تقول الإنسان ضاحك، من صفاته انه ضاحك، الضاحك دي عرضي ولا ذاتي؟ عرضي. ليه؟ قالك من ضمن علاماتي انها عرضية انه يسأل عنها بلما، تقول لما كان الانسان ضاحكا، فالجواب لانه مفكر، فبالتفكير يدرك المفارقة في الامر فيتعجب فيضحك. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ فده الفرق بين الذاتي والعرضي. وعلى هذا لو قلنا الجن والفصل والخاصة، الثلاثة دول هم اللي هنخطهم في التعريف من الكليات الخمس، هم دول الثلاثة اللي هنخطهم، الجنس والفصل والخاصة. الجنس ده ذاتي ولا عرضي؟ قالك ذاتي. والفصل ذاتي، والخاصة عرضي. الجنس ايه؟ ذاتي. الجنس بالنسبة لماهية معينة من ذاتياتها، والفصل بالنسبة أيضا لهذه الماهية يعتبر من ذاتياتها. أما الخاصة وأيضا العرض العام، بس احنا مش عايزين عرض عام في التعريفات، أما الخاصة فهي إيه؟ فهي عرضية. الخاصة زي ما احنا قلنا إيه؟ زي ضاحك مثلا بالنسبة للإنسان، زي قابل للتعلم، دي تسمى خاصات، أعراض خاصة، فدي عرضية. يبقى الجنس ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي. والفصل ذاتي، بس الفرق بين الجنس والفصل ان الفصل هو الذاتي المميز، هو الذاتي الايه؟ المميز لهذه الماهية عن غيره، وذلك هو اللي بيفصل الماهية. يعني لما تيجي تقول الانسان حيوان، ده جنس ولا فصل؟ كلمة حيوان ده جنس. طب وهل الجنس ده بيشمل الانسان فقط ولا الانسان وغيره؟ فلما تيجي تقول ناطق فانت كده بتفصل، يعني اول ما قلت الانسان هو حيوان، فتلاقي ايه؟ تلاقي احنا كده قاعدين ومعانا الحمير والاسود، كل ده ايه؟ حيوان. فيجي كلمه ناطق تفصل، تخلي الحيوان والاسود والحمير على جنب، وانتم على ايه؟ على جنب تاني. ماشي يا مشايخ؟ فيبقى ده اسمه فصل، كلمة صادق دي اسمها ايه؟ فصل. وده ذاتي ولا عربي؟ ذاتي. ذاتي ايه بقى؟ مميز. يعني ايه مميز؟ يعني بيميز الماهية عن غيرها مما يشاركها في جنسها، يميز الماهية عن غيرها من الأشياء التي تشاركها في إيه؟ في ذات الجنس. ولذلك احنا قلنا ان الفصل، احنا بنعيد كلاما قلناه قبل ذلك، قلنا ان الفصل هو الذاتي المميز او الفصل هو الذاتي المتاوي للماهية. فكلمة انسان اللي احنا عايزين نعرفها مساوية لكلمة ناطق. يعني ايه مساوية؟ يعني مساوية في المصدر في الافراد، يعني كلمة انسان افرادها هم نفسه افراد كلمة ايه؟ ناطق. فده بيسموها علاقة التساوي. عرفنا قبل كده ان العلاقة بين اشياء يا اما تساوي يا اما تباين يا اما عموم وخصوص مطلق او عموم وخصوص ايه وجه. شرحنا هذا بالتفصيل. فكلمة التساوي يعني ايه؟ يعني لما اقول ان انسان وناطق دول متساويين، يعني ايه متساويين؟ يعني المعنى بتاع انسان غير معنى ناطق. معنى انسان غير معنى ايه؟ يعني هما متغيران مفهوما. لكن الافراد ما صدق الذي ينطبق عليه لفظ الانسان هم انفسهم الافراد الذين ينطبق عليهم لفظ ايه؟ ناطق. بحيث كل انسان ناطق وكل ناطق انسان. لا يمكن تجد انسانا غير ناطق او ناطقا غير ايه؟ انسان. يعني مش ممكن تلاقي فرد كده في الوجود تقدر تقول عليه انسان بس هو غير ناطق، لا ما ينفعش. او تقدر تقول عليه ناطق لكنه غير ايه؟ انسان. فدي بنسميها علاقه التساوي، ان يكون في لفظين مختلفين في المفهوم لكنهما يصدقان على نفس الافراد، فده اسمها علاقه التساوي. فاحنا قلنا قبل ذلك ايه بقى؟ ان الفصل هو الذاتي المتاوي للماهيه اللي احنا ان ده فصل بالنسبه لها يعني. انما الجنس هو الذاتي الاعم، الذاتي الايه؟ الاعم، الاعم مطلقا يعني. فلو قلنا مثلا انسان وحيوان، الحيوان اعم. ليه اعم؟ لانه بيسمى الانسان وغيره، والانسان اخص لانه جزء من الايه؟ من العموم الحيواني. واضح؟ فيبقى عندنا الجنس ذاتي اعم من الماهيه، والفصل ذاتي متاون يا شيخ متاون للايه؟ للماهيه. طب والخاصه بنقول عليها عرض، وهو عرض مساوي للايه؟ للماهيه. واضح يا شيخ؟ طيب. فبنقول بقى نرجع تاني للدرس بتاعنا، بنقول ايه الفرق بين الحد والرسم؟ ان الحد هو ما كان بالذاتيات، والرسم ما كان بالعرضيات والذاتيات او بالعرضيات فقط. فمثلا عندما تعرف الانسان فتقول الانسان حيوان ناطق، يبقى ده حد ولا رسم؟ حيوان ده جنس وناطق فصل، والجنس والفصل ذاتيان. يبقى انت استعملت في الايه في التعريف؟ ذاتيات فقط. حيوان ناطق يبقى ده حد ولا رسم؟ هذا حد. ليه؟ لان كل التعريف بالذاتيات فيبقى اسمه حد. طيب لو عرفت الانسان فقلت هو ناطق، ده حد ولا رسم؟ ايضا حد، لانك استعملت ذاتيا في التعريف اللي هو كلمة ناطق اللي هي فصل. والفصل ذاتي ولا عربي؟ الفصل ذاتي بالنسبة لماهية الإنسان، الفصل ذاتي اللي هو الناطق دي ذاتية بالنسبة للإنسان. يبقى هنا أنت استعملت في التعريف ذاتيات وعرضيات ولا ذاتيات فقط؟ ذاتيات. يبقى ده حد ولا إيه؟ ولا رسم؟ حد. واللي قبل كده حيوان ناطق برضو إيه؟ حد. بس الأولاني يقولوا عليه حد تام، والتاني يقولوا عليه حد ناطق. يعني ناقص بالنسبه للاول، لان هناك استخدمت جميع الذاتيات، انما هنا استخدمت الفصل دون الايه؟ الجنس. فيبقى في حد تام وحد ايه؟ وحد ناقص. واضح هنا شايف؟ طيب لما نقول الانسان حيوان ضاحك، ده حد ولا رسم؟ رسم. لماذا؟ لاننا ادخلنا في التعريف عرضا، يعني التعريف هنا بالذاتيات لكن مع العرضيات. فحيوان ضاحك، حيوان ده ذاتي وضاحك ايه؟ عربي. يبقى استعملنا تعريفا فيه خلط او خليط من الذاتيات والايه؟ والعربيات. يبقى هذا يسمى رسم. طب ولو قلنا الانسان ضاحك، الانسان هو ضاحك او هو الضاحك، ده برضه رسم لان استعملنا فيه العربيات فقط. يبقى ونسميه ده حدا ايه؟ نسميه هذا رسما، رسما ناقص اللي فيه العربي بس، انما اللي فيه الذاتي مع العربي نسميه رسم ايه؟ رسم تام. يبقى التعريف عندنا ايه بقى؟ إما حد تام وإما حد وإما لفظ تام وإما لفظ. فالحد التام هو ما كان بالجنس والفصل القريبين كما سنن. والحد الناقص هو ما كان بالفصل بالفصل هو ما كان بالإيه؟ بالفصل فقط أو بالجنس البعيد مع الفصل. وهنشوف إيه الجنس القريب والجنس البعيد قلناه برضه هنرجع. طيب والرسم التام هو ما كان بالجنس مع الخاصة بالجنس القريب والخاصة. طيب والحد الناقص ما كان بالخاصة فقط أو بالجنس البعيد مع الإيه؟ مع الخاص. واضح يا مشايخ؟ يبقى لو جبت تعريف مكون من جنس وفصل قريبين يبقى ده حد تام. جبته من جنس بعيد وفصل أو من فصل فقط يبقى ده حد ناقص. جبته من جنس قريب مع خاصة يبقى ده اسمه تام. جبته من جنس بعيد مع خاصة أو من خاصة فقط يبقى ده اسمه رسم إيه؟ ناقص. طب وفي أنواع تانية من التعريف؟ قال لك آه في تعريف بالمثال وفي تعريف بالتقسيم. تعريف بالمثال زي ايه؟ وفي تعريف لفظي كمان. فالتعريف اللفظي ان انت تبدل اللفظ بلفظ اشهر. يعني اقول لك ما هو الغضان فقط فتقول لي هو الاسد يبقى اسمه تعريف لفظي. انا ما كنتش عارف الغضانفر يعني ايه بس لما انت قلت لي الغضانفر هو الاسد فهمت معنى الغضانفر. يبقى حصل ليه نوع من التعريف ولا ما حصلش؟ حصل نوع من التعرف بواسطة هذا التعريف. فهذا يسمى تعريفا لفظيا. واضح؟ طيب وفي تعريف بالمثال لما يقول لك مثلا ما هو العلم. ما كلمة العلم دي بتطلق على الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. العلم هو الإدراك الجازم مقابله الظن اللي هو الإدراك غير الإيه الجازم أو الإدراك الغير الجازم. واضح يا مشايخ؟ آه. فأنا عايز أعرف لك العلم إن هو الإدراك الجازم. عارفين يعني إيه الجازم؟ يعني يعني أنت إدراكك الآن أنك في هذا الدرس ده إدراك جازم. إدراكك أنك في الجامع الأزهر هذا إدراك جازم. لكن إدراكك أن السيارات مثلا تسير الآن في الطريق ليس جازما لأنه ممكن يكون في أي حادثة في أول الطريق أو قفة السير. فأنت بتقول أظن إن في سيارات أو يغلب على ظني إن محل الكشري ده لسه بيبيع كشري ده قطع ولا ظن؟ ظن لأنه ممكن يكون أنت شاري كشري منه من ساعتين وبعدين حصلت حريق في المحل لا قدر الله فما بيبيعش كشري دلوقتي. يبقى إدراكك أنه يبيع كشري الآن وأنت بعيد عنه هذا إدراك جازم أم إدراك ظني؟ فالعلم يطلق حقيقة على الإدراك القطعي. يعني الإدراك القطعي بالأشياء هو ده اللي بنسميه إيه؟ علما. لأن فيه جزم وفيه يقين وفيه قطع. وذلك الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. مش تاخدها على سبيل الظن أو على سبيل الشك أو يمكن فعلا ما فيش. لا ده على سبيل القطع والإيه والجزم. فعبر عنه بالإيه يا مولانا؟ بالعلم فاعلم. واضح يا مشايخ؟ طيب طب واحد مش فاهم المعنى ده لكلمة العلم اللي هو الإدراك الجازم فتيجي تعرف له وتقول له العلم هو الإدراك الجازم وكذا كذا يبقى ده تعريف بالحد. لكن أردت أن تعرف له هو مش فاهم الحد هتيجي تقول له الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل ده ممكن ما يفهمش ولا كلمة لأنه طفل صغير. بس أنت عايز تميز له العلم عن الظن فتقول له العلم كإدراكك يا فتى يا صغير أن الواحد نصف الاثنين. مش انت مدرك ان الواحد نصف الاثنين؟ ده يعني هو في اولى ابتدائي يدرك وهام وادراكه ده قطعي ولا ظني؟ قطعي. فانت تعرف له العلم تقول له العلم هو كادراكك لهذا الامر لهذا الامر الظاهر القطعي. فيبقى هو ايه يستفيد من هنا معنى العلم. واضح يا مشايخ؟ يبقى هذا اسمه تعريف بالايه؟ بالمثال. انك تعطي له مثالا فيحصل له من معرفة المثال معرفة ما يريد أن يتعرف. واضح يا شيخ؟ وبعدين في تعريف آخر بالتقسيم. إنك تقول إيه التعريف بالتقسيم ده؟ تقول مثلا الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. يعني لا تدل على معنى في إيه؟ نفسها. والأول اللي هو إن دلت على معنى في نفسها، إما أن يقترن بالزمان أو لا. فالأول هو الفعل والثاني هو الاسم. يبقى هنا ما بتقسم أنت بتقول الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها اللي هو الاسم أو الفعل أو لا، يعني لا تدل على معنى في نفسها هذا الحرف. وبعدين اللي تدل على معنى في نفسها إما أن تقترن بالزمان فده الفعل، وإما لا تقترن بالزمان فده إيه؟ الاسم. فلما تقول الأول هو الفعل يبقى أنت هنا حصل عندك تعريف الإيه؟ الفعل بالتقسيم. حصل عندك تعريف الفعل بالإيه؟ بالتقسيم. إن الفعل بقى ما هو؟ هو كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمان، أو مقترن هذا المعنى بالإيه؟ بالزمان. والاسم أيضا حصل تعريفه من هذا التقسيم، كأنك عرفت وقلت أن الاسم، وقلت إن الاسم هو كلمة تدل على معنى في نفسها ولا يقترن بزمان هذا المعنى. وكأنك أيضا بهذا التقسيم عرفت الحرف، فقلت الحرف هو ما لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في إيه؟ في غيره. ما بيحسبش الحرف المعنى إلا بالانضمام إلى غيره. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى ده اسمه تعريف بالإيه؟ بالتقسيم. يبقى التعريف عندنا حد تام وحد ناقص، ولا اسم تام ولا اسم ناقص، وتعريف بالمثال، وتعريف بالتقسيم، وتعريف لفظي. وتعريف ايه؟ لفظي. الشيخ هنا الناظم ذكر بعض انواع هذه التعريف فقال فصل في المعرفات. فصل في ايه مولانا؟ في المعرفات. المعرفات اللي هي التعريفات اللي هي بيحصل بها التعريف، بيحصل بها الإدراك للمفردات. يبقى ده المعرف اللي هو التعريف اللي هو القول الشارح، أي حاجة من دول دي أسماء مترادفة بيحصل بها إيه؟ بيحصل بها الإدراك الصحيح للمفردات. واضح؟ وهذه المعرفات اللي هي الأقوال الشريحة اللي هي التعريفات، قال إحنا قسمناها دلوقتي سبعة، بس السبعة دي فيها حاجات داخلة في بعضيها، فهو قسمها لثلاثة بس، إلى حد ورسم وتعريف باللفظ. وبعدين بعد كده هو هيقسم الحد إلى تام وإيه؟ وناقص، والرسم إلى تام وإيه؟ وناقص، وبعدين تعريف باللفظ، فيبقى خمسة. يبقى بالتقسيم الأولي هي إيه؟ ثلاثة، وبالتقسيم الثاني خمسة، وبعدين التعريف بالمثال والتعريف بالتقسيم داخل في الرسم، فلذلك الشيخ ما ذكروش. لأنه داخل في الايه؟ في الرسم، وهنرى في الدرس كيف دخلت هذه في الرسم. واضح يا مشايخ؟ فقال رضي الله عنه فصل في المعرفات، معرف الى ثلاثة قسم، يعني مقسوم الى ثلاثة ايه؟ اقسام، اللي هو المعرف، اللي هو التعريف، اللي هو القول الشارح. كم قسما؟ بالتقسيم الاولي ثلاثة. معرف الى ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. يبقى في حد وفي رسم وفي ايه؟ تعريف باللفظ. ماشي يا مشايخ؟ طيب، فالحد هيبدأ بقى يعرف الحد هنا، وبعدين سنرى ان المقصود بالحد هنا في قوله فالحد بالجنس وفصل وقع، المقصود به هنا الحد التام، لانه قال بعد كده وناقص الحد، يعني في البيت 41 قال والحد بالجنس وفصل وقع. طب ده بنقول ده تعريف الحد ولا ده تعريف الحد التام؟ ده تعريف الحد التام، رغم ان الناظم لم يقل والحد التام وانما قال والحد، لكن عرفنا انه خاص بالحد التام لانه في البيت التالي قال وناقص الحد بفصل او مع جنس بعيد. واضح يا مشايخ؟ يبقى الحد اللي في البيت 41 ده الحد التام. فالحد اي التام بالجنس وفصل وقع، يبقى الحد التام هو ما يكون بالجنس الايه؟ والفصل. والمقصود بالجنس هنا ايضا الجنس القريب، بدليل المقابل في البيت التالي لما قال وناقص الحد بفصل او مع جنس بعيد، او مع جنس ايه؟ بعيد لا قريب وقع. فيبقى لما بيتكلم عن الجنس في البيت الحادي والأربعين يبقى بيتكلم عن الجنس الايه القريب بدليل المقابل في البيت الثالث. يبقى فالحد اي التام بالجنس وفصل، يعني بالجنس القريب وفصل وقع. قال والرسم بالجنس وخاصة معا. والرسم هنا برضه المقصود به الرسم الايه القريب بدليل ان هو بعد كده في البيت الثالث والاربعين قال وناقص الرسم بخاصة فقط. يبقى في ناقص الرسم، الرسم اللي هو بيتكلم عنه في الحادي والاربعين هو الرسم الايه التام. ده ايه يا مولانا؟ ده بالجنس القريب مع الخاصة، بالجنس القريب مع الايه الخاصة. يبقى الرسم ما يكون بالجنس القريب مع الخاصة. وليه بقى رسم ما هوش حد؟ لان دخل فيه عرض اللي هو الخاصة. واضح يا مشايخ؟ والرسم اي التام بالجنس وخاصة مع، طبعا خاصة بتخفيف الايه الصاد مراعاة للوزن، وايضا في البيت الذي يلي ذلك. والرسم بالجنس اي القريب وخاصة مع، والرسم بالجنس وخاصة مع. طيب وناقص الحد اللي هو الحد الناقص بفصل، يعني اتعرف بالفصل بس، او مع جنس بعيد لا قريب وقع. يعني الحد الناقص اما ان يكون بالفصل فقط، يبقى ده كله عربيات، اسف يعني ده ذاتي، اما ان يكون بالفصل فقط اللي هو الفصل اللي هو ذاتي، واما ان يكون بالفصل ومعه جنس لكن جنس ايه بعيد وليس قريبا. لانه لو كان بالجنس الفصل القريب يبقى الحد الايه التام. انما هنا قال بايه؟ يا اما بالفصل فقط يبقى ده اسمه حد ناقص، او بالفصل لكن مع جنس ايه بعيد. واضح؟ طب ايه هو الجنس القريب والجنس البعيد؟ برضه استثناه قبل ذلك، قلنا مثلا انسان ده نوع، ايه اللي فوقه؟ حيوان. يبقى ده نسميه جنس للانسان. طب وايه اللي فوق الحيوان؟ جسم. ده ايه؟ جسم. يعني انت عندك الجسم اما ان يكون حيوانا واما ان يكون جماد. والحيوان اما متحرك، جسم يعني متحرك بالاراده ده الحيوان او لا اللي هو النبات. والمتحرك بالاراده اما ان يكون انسانا او غيره. فيبقى الانسان ايه اللي فوقه؟ الحيوان. ايه اللي فوقه؟ الجسم النامي. ايه اللي فوقه؟ الجسم. فنقول ان الحيوان جنس قريب بالنسبة للإنسان، إنما جسم نامي أو جسم فقط ده يسمى جنسا بعيدا بالنسبة للإيه؟ للإنسان. يعني لما تيجي تجيب التقسيمة كده من فوق، فاللي قريب جدا للماهية اللي هو الإنسان يبقى ده اسمه جنس قريب، إنما لو جبت اللي فوق جسم مثلا يبقى ده اسمه جنس إيه؟ بعيد. واضح يا مشايخ؟ فلما تقول الإنسان حيوان ناطق يبقى ده جنس قريب ولا بعيد؟ قريب. وناطق فصل يبقى ده حد ثاني. طب لو قلت الانسان ناطق يبقى حد ناطق لانك جئت بالفصل فقط. طب لو قلت الانسان جسم ناطق، جسم ايه ناطق، يبقى ده حد ولا رسم؟ حد، لانه برضه ذاتيات، لان جنسه ايه فصل، ولكنه حد ناقص ام تام؟ ناقص. لماذا؟ لانك لم تاتي بالجنس القريب بل اتيت بالجنس الايه البعيد. واضح يا شيخ؟ طيب وناقص الرسم بخاصة فقط. وناقص الرسم بخاصة ايه؟ احنا قلنا الرسم التام بالجنس القريب مع الخاصة، لكن لو الخاصة فقط يبقى اسمه ايه؟ ناقص. رسم ناقص كما اذا عرفت الانسان فقلت الانسان ضاحك يبقى ده اسمه رسم ناقص، لان جئت بالخاصة فقط. او مع جنس ابعد قد ارتبط. وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط، يعني بالجنس البعيد مع الخاصة. يعني لو قلت إيه جسم ناقص، جسم ضاحك يبقى ده إيه يا مولانا؟ رسم ناقص. طب لو قلت جسم ناطق يبقى حد ناقص، يبقى حد إيه؟ ناقص. واضح؟ طيب قال وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا. وما بلفظي، يعني التعريف، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يعود على التعريف، يعني والتعريف الذي يكون باللفظ. اشتهر اسمه ايه؟ اسمه التعريف اللفظ. لا يعني وما بلفظين لديهم شهرة، يعني التعريف الذي اشتهر بينهم بأنه اللفظي، يعني زي ما في حد وفي رس في التعريف اللي هو مشهور بينهم باسم ايه المصطلح بتاعه اللي هو التعريف اللفظي ده كيفيته ايه. قال تبديل لفظ برديف اشهر، انك تبدل لفظا بالمرادف له، بس بشرط ان يكون ده هنأتي في الشروط بعد ذلك، بشرط ان يكون المرادف ايه اشهر من المعرف. يعني ما تجيش تقول لي الغضنفر هو ايه، تروح جايب مثلا حاجة او ليس هو ايه فتروح ايه الغضنفر، لا ليس هو ايه الاسد، تجيب لفظ اشهر عند الايه الشخص الذي ايه يسمعك. وما بلفظي لديهم شهرة، يعني التعريف الذي شهر بينهم بانه تعريف لفظي، ايه كيفيته؟ كيفيته تبديل لفظ برديف اشهر. فهذا هو الكلام في اقسام التعريف، شرحناه وقرأنا الأبيات الخمسة التي تدل عليه، وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ كلام الشارح حول هذه الأبيات الخمسة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.